صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، كفانا غفلة. تحت هذا العنوان نتحدث في دقائق معدودات، أسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونفعها وبركتها فقول آمين. في لحظة يصارف كل إنسان منا نفسه، هل ما أنا عليه يرضي ربي؟ هل إذا أنا مت الآن كنت من الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أم أن الواقع الذي يعيشه كل واحد منا يحتاج إلى تصحيح؟ تصحيح في مجال الاعتقاد، تصحيح في مجال العبادة، تصحيح في مجال المعاملات، تصحيح في جانب الأخلاق، تصحيح في جانب نظرة الإنسان منا إلى الدنيا وكيفية التعامل معها. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وغد ليس معناه غد أي السبت، وإنما غد معناه يوم القيامة الذي قال الله عز وجل عنه: وما بعده من أيام تأتي عليك هناك. قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى ذلك أن الحياة الحقيقية ليست هنا، فما أنت فيه إنما هو أشباه حياة، شبه طعام، شبه شراب، شبه راحة، شبه سرور. أما السعادة الحقيقية فهي في دار أعدها الرحمن سبحانه وتعالى لمن أطاعه. فمن وكل إلى هذه الدنيا ونسي آخرها فلا شك أن الغفلة تجاوره. ولذلك ذهب ربنا سبحانه ظنك بحسابك؟ فما ظنك بكل عام؟ فما ظنك بعشرة أعوام مر من عمرك؟ ما ظنك بشعر قد ابيض وعظم قد وهن وبصر قد ضعف؟ وفي كل يوم يأتيك من الله نادى، موت صديق، موت حبيب، دنيا تتغير، عبد يرتفع وملك ينزل، والله سبحانه وتعالى يقلب الأيام ويداورها بين الناس، والعبد لا يعتبر والعبد لا يرجع، إنما تزداد تمسكا بهذه الدنيا التي سيحاسبه الله عز وجل عليها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. إن كنت تتعرض في الدنيا بإرادتك برغبتك، أردت الحلال تحركت إليه، أردت الحرام تحركت إليه، إن يوم القيامة مختلف تماما، الكل في مكانه، صف صف، لا تسمع إلا الدمس والتخاطر، وإن سمعت فلن تسمع إلا قول قائل: يا ويلتي، يا حسرتي، يا ندمي. لن تسمع يوم القيامة إلا هذه الكلمات، والكل في سكون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في هذا الموقف الرهيب لا تتعرض قدم عن قدم إلا بعد السؤال والحساب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله الذي باع الناس دينه من أجله، المال الذي ضيع الناس دنياه من أجله، بل ضيعوا دينه أيضا معها، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. جبت منين وصرفت فين؟ جبت منين وصرفت فين؟ قال: وعن علمي ماذا عمل فيه؟ حفظ أن ضيع. إن هذا يحملك على الوقوف وقفة جادة لتحاسب نفسك من جديد لتخرج من هذه الغفلة. إن الذي يدعي أنه ليس غافل هو سيد الغافلين. إن الذي يمدح نفسه وقد رضي بحالها وبعدها عن الله لهو سيد الغافلين. تصور معي رجل لا يصلي، وإن صلى فلا يصلي الفجر، وإن صلى في جماعة لا يصلي السنن، قاطع للرحم، مؤذي لجيرانه، يأكل حرام، يشهد الزور، يتدخل فيما لا يعنيه، يأكل كثير ويشرب كثير وينام كثير، ألا يسمى هذا غافل؟ امرأة عارية متدرجة خلعت ثيابها بعد أن خلعت حياتها، إن صلت وصامت على هذا الحال فهي ليست إلا غافلة. قوم يتشاجرون، قوم يتشاجرون ويتنافسون من أجل كرسي فارغ. ناس قاعدة مش عايزة تمشي، وناس يعني محتاجة تقعد. إنهم لهم الغافلون، إنهم لهم الغافلون. قوم معهم الأموال فلا هم يزكون ولا هم يتصدقون ولا هم يحجون ولا هم يعتمرون، لهم الغافلون. رجل حفظ القرآن وتعلم العلم ثم هو سكت ونام، فلا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر، لهو من الغافلين. غفلة، غفلة جعلت الناس يتغنمون في هذه الدنيا حول قضايا لا قيمة لها، وهم يتركون دينهم ينهار يمنة ويسرى، تارة من الشرق وتارة من الغرب، هذا بخطوة. قال حب الدنيا وكراهية الموت، وليس هذا التعبير من النبي الصادق إلا تعبيرا شافيا وافيا مختصرا لمعنى الغفلة التي دبت فينا فعطلتنا عن العبادات وفي المعاملات وفي العقارب وفي فيما بيننا من أمور ينبغي أن نعود إليها من جديد لنرى الأمة كما كانت. إنني أقف متعجبا لحال الأمة الأولى التي نصرها الله وأيدها الله وزكاها الله ومدحها الله، كانت بطبعها تحذر الذنب والغفلة، من جواها كانت بتكره الذنب والغفلة مش راضية بيها زي ما احنا مهرمين بيها. قال سبحانه وتعالى في كتابه، هذه الآية مرت علينا كثيرا كثيرا، قالت بنقرأها في افتتاح المساجد الجديدة، قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال، هذه صفة المتنقضين، اسمع، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا. صار الطهارة في داخلهم إدمان، بيكره النجاسة، بيكره القذارة، بيكره الغفلة، بيكره الوصول إلى الدنيا، بيكره العجز، بيكره الكسل، دائما متيقظ. ولذلك حينما تعد المواقف التي سقط فيها بعض الصحابة تراها معدودة، ثم هم يتوبون من قريب، ما بيكملوش. امرأة زنت تيجي بسرعة: طهرني يا رسول الله. واحد زنى: طهرني يا رسول الله. ينزل من على جبل احد يتوب الى الله ويرجعه كعب بن مالك وهلال بن اميه وعمار بن الربيع، يتخلفوا غزوه مره عن غزوه، تنزل التوبه من الله عليهم بعد 50 ليله، فاذا بهم يرجعون الى حظيره الايمان فلا يخرجوا منها. الناس ما بتحبش الغفله ولا بتحب الذنوب ولا المعاصي. لما في غزوة حنين نظر أبو بكر إلى عمر في هذا الموقف المهيب وقال: لن نهزم اليوم من قلة على طول. الله سبحانه وتعالى يحاسب ويعاقب في نفس اللحظة في نفس المكان. لماذا؟ لأن هذا الجيل جيل متيقظ مش جيل غافل، ولذلك نصره الله وزكاه الله ومدحه الله وأمرنا أن نسير خلفه. إنما انتهاك الأسف الشديد صارت دعوات الطهارة وصارت الدعوات التي تأمر الناس بالعودة إلى دين الله وإلى كتابه وسنته صارت دعوات مرفوضة. وهذا هو العجب العجاب. وأتذكر بذلك قول القرآن الكريم عن قوم لوط وهم يقولون: اخرجوا آل لوط من قريتهم، اخرجوا آل لوط من قريتكم، انهم اناس يتطهرون. الناس دي مالها؟ الناس دي تركت الدوار، شربش خمر، يتعروش، ما بيكسبوش، ما بيغشوش. هم دول ينفعوا يعيشوا معانا؟ ما ينفعش يعيشوا معانا. انهم اناس يتطهرون. وفي هذا الزمان الذي اراد فيه بعض الناس ان يتطهروا، اذا بك ترى صد ورفض وعناد واصرار. وهذا هو الذي دعانا للحديث في جانب الغفله. فالله سبحانه وتعالى لا يحب لنا ذلك. وان كنا وصلنا لزمان قال النبي فيه: بدا هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. الغريب النهارده هو الذي تيقظ، الذي اطاع الله في كل كبيره وصغيره، الانسان الصالح الفارق الذي اهتم بدينه ودنياه، هذا مستغرب في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ينبغي أن تحاسب نفسك لتضع نفسك حيث حتى تحب. إن أردت أن تكون مع المتيقظين من جيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا يحتاج منك إلى عمل. وإن كنت تريد أن تكون مع هؤلاء الظالمين الفاسقين الفاجرين الذين باعوا دينهم بدنياهم ثم هم ينتظرون الآخرة ويظنون أنهم في الآخرة سيحصلون على ما يريدون، فالأمر إليك. قال سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكني أسألك، ألا يحفزك للعمل بدين الله عز وجل شعورك بحال السابقين الأولين؟ مش عايز تبقى معهم؟ مش عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز تبقى مع مراتب وعمر وعثمان وعليك؟ ما نفسكش تشوف مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص والأرقم بن أبي الأرقم وأسامة بن زيد الذي ما بلغ 20 من عمره وكان قاتلا لجيش المسلمين؟ ما نفسكش تكون مع هؤلاء؟ والرجل الذي جاء الى النبي يقول بصوت جهوري يدور، يقول: يا رسول الله، متى الساعه؟ متى الساعه يا رسول الله؟ فاعرض النبي عنه. فقال الصحابه: ان النبي ما سمع. وقال بعضهم: بل كره النبي السؤال. تسال حد يساله؟ ده كلام حد يقول متى الساعة متى الساعة؟ فسكت النبي ساعة ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. أنا يدور بصلي خمس صلوات، يدور بصوم رمضان، يدوب حجة، يدوب أخبار زكاة مالي، مش أكثر ولا أقل. فقال: فماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: أعددت لها حب الله ورسوله. ده اللي أنا مجهزه لها، إن أنا بحب ربنا وأحبك يا رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. قال الصحابة: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله لهذا الأعرابي حين بشره فقال: أبشر. فالمرء مع من أحب. ألا تحب أن تكون مع هؤلاء؟ قل: نعم، أريد أن أكون مع هؤلاء. بغفلتي مش هينفع، بالغفلة مش هينفع، إنما لابد أن تكون على مثل أعمالهم. أبو بكر الذي أخرج ماله كله، وعمر، الفاروق، وعثمان، ذو النورين الذي جهز جيش العسرة، وعلي بن أبي طالب الأسد الظالم، أسد خيبر، أمير المؤمنين، ومصعب بن عمير سفير الإسلام البطل الشهير، والأرقم بن أبي الأرقم المجاهد الذي آوى النبي في بيته ورآه فيتعدى 13 عاما. تريد أن تكون مع هؤلاء بماذا؟ بترك صلاة وغفل عن خيام الليل وركون إلى الدنيا؟ والله ما هتمشي معه. هو ينفع صاحب الثانوية العامة يمشي مع بتوع الكلية؟ ينفع؟ ينفع العراقي اللي ملوش شغل ولا مشغلة يبقى صاحب المعلمين الكبار؟ إلا إذا اجتهد عشان يبقى زيهم، يبقى صفهم. فإحساسك بأنك تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوقظك من غفلتك ويحركك. جاء ربيعة ابن حبيب الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فقال له رسول الله: يا ربيعة، اطلب مني، تمنى عليه، اطلب مني طلب، اطلب مني يا ربيعة. فقال: يا رسول الله، أجلني إلى الغد، سيبني بقى بالليل هنا أفكر بقى أطلب منك إيه. ما دام الطلب رايح للنبي أطلب من النبي، سيبني بقى الليلة أفكر أطلب منك إيه. فلما أصبح الصباح وصلى النبي الفجر، نظر النبي إلى ربيعة وقال: ادنو مني يا ربيعة. فأقع الإسلامي حتى وضع رقبتيه في رقبتي النبي، ثم نظر النبي إليه وقال: سلني يا ربيع اطلب مني، لو أنت مكان ربيع اطلب منه إيه؟ فرسين وسيفين ودرعين ودينارين وإنه يضعفني ويعمل لي بيت ويعيشني؟ أبدا أبدا. إنما نظر ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أكون معك، أكون معك، أنظر إليك فيهدأ قلبي ويسعد فؤادي، ثم أنصرف إلى بيتي فأشعر بوحشة وأشتاق إلى العودة إليك لأنظر يا رسول الله، وأنا إن مت فسوف أكون منزلة أدنى منك أو أحرم منك في الجنة. يا رسول الله لو دخلت الجنة أحرم منك، أبعد عنك في الجنة. يا رسول الله والله لا أسأل إلا موافقتك في الجنة، ما سببتش يا رسول الله، ما بعدش عنك يا رسول الله. وماذا قال النبي له؟ قال: أبشر، هدعي لك أمعي في الجنة؟ أبدا والله. نظر النبي إلى ربيعة وقال: إذا أعني على نفسك بكثرة السجود لله. ما بيجيش أبدا بالدناعة يا جماعة، ولا تجي بالتمني، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من داد نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله التمني. ما ينفعش تتمنى صحبة النبي والجنة العريضة والنجاة من النار ونحن على الحال التي نحن عليها. لابد وأن تحركك الشوق لصحبة النبي وأصحابه في الجنة لتكون على منهجهم وعملهم. ثم إني أسألك: ألا يحركك الخوف من الله؟ ألا يحركك الخوف من الله؟ الخوف من الله، الله الذي يسمع ويرى، سبحان الله. إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم لو شاء لأخذها منا، صح ولا لا؟ ثم هو لم يفعل ذلك معك، ثم هو يراك على المعاصي والذنوب ولا يعاجلك بالعقوبة والقادر على ذلك، إنما هو سيدك، تعمل اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه وتنام وقت ما انت عايز وتحرك زي ما انت عايز، ولو شاء لأخذك. ألا تخاف من مكره سبحانه وتعالى؟ من مكره، يعني ايه يعني من مكره؟ يعني انظر معي وتأمل إلى هذه الآية الجميلة في القرآن الكريم. قال تعالى: سنستدرجهم، حفظ الآية، من حيث لا يعلمون. هنجيبهم، هيقعد جايين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. امتى يا رب؟ ده بقالهم كتير في الظلم والذنوب والمعاصي. قال: وأملي لهم، إن كيدي متين. وأملي لهم، إن كيدي متين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، عايز فلوس يا رب، خد، منصب يا رب، خد، صحة يا رب، خد، جاه يا رب، خد. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه غافل، مش عايز يتوب ولا يرجع ولا صفع اللي هو فيه، فاعلموا أن هذا من الله استدراج. ثم قرأ قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ألا تخاف؟ ألا تخاف من مصالح الظالمين حولك أن تكون أنت الذي بعدهم؟ قال سبحانه وتعالى بعد أن أخذ قرى اللوطية وأنزل عليهم من السماء حجارة وعذبهم عذابا أليما، قال: وما هي من الظالمين البعيد. العقوبة الشديدة دي ممكن تنزل في أي وقت، فأي لحظة، وما هي من الظالمين البعيد. فمن الممكن أن يغضب سعيه إلى رضا سبحانه وتعالى. فإذا غضب عليك الملك فلن ترى لك في الأرض نصيرا، ولن ترى لك في الأرض شفيعا، ولن ترى لك في الأرض ظهيرا. وانظر إلى الذين أخذهم الله سبحانه وتعالى، انظر إلى فرعون، انظر إلى هامان، انظر إلى نمرود ابن كنعان، انظر إلى قارون، انظر إلى الظالمين الذين ظلموا العباد والبلاد، كيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. والله سبحانه وتعالى يفرق بين كبير ولا صغير، فلله سنن، لله سنن، فالله سبحانه وتعالى له سنن، من جاء بها من جاء ومن خالفها وعصاه فالله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. قال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. فخوفك من الله يحركك للخروج من هذه الغفلة. ثم إني أسألك السؤال الثالث: ألا يحركك، ألا يحركك للخروج من الغفلة حب الله ورجاءك عنده؟ بلاش الخوف يا بلاش الخوف، أنا مش عايز أخاف من ربنا، أنا بسألك ألا يحركك حب الله عز وجل؟ حبه، إي نعم حبه، حب الله. أحب الناس كل شيء، ونسي الناس أن يتحدثوا اليوم عن حب الله في حياته. ألا تحب ربك؟ كنت عم تحبه، إذا كنت تحبه فكيف تتأخر عن الوقوف بين يديه في صلاة الفجر مثلا؟ تحبه، تحبه، وإذا جاءك فقير أو مسكين يسألك شيئا لله يخبط عليك حاجة لله، مد ايدك في جيبك، بتخش الدورة في بيتك وتطلع أسوأ ما عندك، أسوأ ما عندك، رغيف المعبد الهدم المقطع والقرش المقطع، وتطلع وتقول أصل حاجة لله. دي سورة واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى، تحب الله ثم لا تقوم بين يديه تناجيه بالليل. مر الفضيل بن عياض على رجل فقال: اصحابكم؟ فقال الفضيل: نعم. فمشى معه فاذا به على الكفر، هذا الرجل كافر. فلما اذن المؤذن فيهم بالصلاه قال: ما هذا الصوت؟ قالوا: اذان. وماذا استفعلون؟ قالوا: نصلي. فراهم يصلون، ثم قال: ماذا تقولون في صلاتكم؟ قال: نقول كذا وكذا وكذا. قال: اريد ان اسلم، فاسلم. فلما جاء الليل لسه اول يوم في اسلام الراجل ده، مش مسلم بقى 60 سنه و70 سنه، لا، لسه اول يوم في اسلامه، راهم يصلون العشاء ثم ينامون. قال: يا فضيل، يا فضيل. قال: نعم. قال: إلهي ينام، ربنا لما أسلمت لي ده بينام، بينام زينا كده. فقال الفضيل: لا. قال: بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم، تنامون وتتركون مناجاة من تعبدون. لسه أول يوم في إسلام قالوا إنام، والله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المحبين لله سبحانه وتعالى: عمرهم أكن غافلين أبدا. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال في وصف عباد الرحمن: قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فحبك لربك يخرجك من غفلتك، خوفك من الله يخرجك من غفلتك، شوقك إلى رسول الله وأصحابه يخرجك من غفلتك. ثم بقي معنا بعض الكلمات أذكر بها إخواني، ولكن بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. شكر الله لكم، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، ألا يحركك للخروج من هذه الغفلة، انظر معي، لهذه الخاتمة، لهذه الخطبة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة، ألا تحركك للخروج من غفلتك في هذه الدنيا؟ الخوف من الفضيحة في الدنيا والآخرة، الخوف من الفضيحة في الدنيا والآخرة. فضيحة، أيوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعاصي، اسمع، إن أهل المعاصي والغفلة والذنوب بوجوههم في الدنيا مطبوعون. تبصوا تعرفوا، تعرفوا إسكان مع ربنا ولا إسكان مع الدنيا والشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن للحسنة، الناس الصحيح، إن للحسنة نور في الوجه، نور في الوجه، وساعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواد، وظلمة في الوجه، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. فضيحة، اللهم استرنا ولا تفضحنا، مصيبة، سواد وجه، وضيق رزق، وبغض. فأين الدنيا التي يخلص لها الإنسان بها؟ لسه لا يمين كئيب. ثم تأتي فضيحة أعظم. إيه هي الفضيحة دي؟ الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. مش ممكن إنسان ينتهك حرمات الله ويجاهر بالمعاصي ويرضى بذلك ويموت على ذلك، ثم هو يمر يوم القيامة مرور الكرام، مش هيحصل. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال الصحابة: أضحك الله سنك يا رسول الله، على ما تضحك؟ فقال: أضحك من مخاصمة العبد ربه. في واحد واحد واقف، تصور معي هذا المشهد، واحد واقف يوم القيامة بيجادل ربنا، بيناقش ربنا، معترض على حكم ربنا، ربنا بيقول له: اقرأ كتابك. بيقول له: يا رب أنا لا أعرف هذه الذنوب، ما عرفتهاش، ما عملتهاش، ما شفتهاش، يا رب ألم تجبني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى. فيقول: يا رب أنا لا أرضى إلا بشاهد مني. هو فكر في الآخرة زي الدنيا، فيها استئناف وشهود يتغيروا وأقوال تتغير وأحراز تتحرك، هو فكر في الآخرة زي الدنيا. لا، قال: يا رب أنا لا أرضى إلا بشاهد مني. فيقول الله سبحانه وتعالى له: اليوم نختم على فمك وتنطق أعضاءك. مش هنجيب حاجة مرة، لا هنجيب كتاب ولا أرض ولا أي شيء، هنجيب شهد منك، من جسمك. فإذا بربك سبحانه وتعالى وعلى رؤوس الأشهاد والكل شايف والكل سامع، إذا باليد تنطق وتقول: يا رب أنا الحرام فعلت. والوجه تنطق وتقول: يا رب أنا الحرام مشيت. والعين تنطق وتقول: يا رب وانا نظرت. والاذن تنطق وتقول: وانا استمعت. والفرج ينطق ويقول: يا رب وانا استمتعت. والبطن تنطق وتقول: وانا بالحرام امتلأت. فيقول الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى: وانا اطلعت فسترت، وانا اطلعت فسترت. ثم يطلق الله سبحانه وتعالى لسانه، فاذا به يضرب نفسه، يضرب اعضاءه، ويقول: فعنكن كنت أشاهد. ده أنا كسبت عشان خاطركم، عشان ما تخشوش النار وتشهدون علي اليوم. قال سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا شر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر